هذا سائل يقول: نحن شباب مسافرين بمعنى معتمرين، فهل نصلي الرواتب الصلوات للصلوات أو كذا أم لا؟ المسافر صلوات الرواتب عليه ليست من السنة، صلوات الرواتب ليست من السنة عدا ماذا؟ ركعتي الفجر. أما بقية النوافل فإنها في حقه مستحبة، من قيام الليل نعم، والتنفل لله جل وعلا فهذا مرغب فيه، أما الرواتب الواردة في حديث عبد الله بن عمر وغيره فليست كذلك.